الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى المستمع لسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعنا إلى قول الله عز وجل: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وذكروا لها سبب النزول أن أبي بن خلف جاء بعظم رديم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يفت العظم أمام رسول الله ويقول له: يا محمد، أتزعم أن ربك يهدي هذا؟ فقال: نعم، ويبيتك أنت ثم يهديك ويدخلك النار. فنزل: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فكان الجواب: قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. وبعض العلماء ذكر قال: ولم يقل الله قل يحييها الله لحكمة بالغة. فإنه لا شك أن الناس يقرون بأن هذا الخلق له خالق، والذي خلق من العدم قادر على أن يعيد. فإن البلاءة أو فإن الإعادة أهون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وضرب لنا مثلا: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. عجيب شأن هذا الإنسان، ضعيف، أساسه وبدايته من هذا الماء المهين، نطفة تخرج من صلب رجل، نطفة إذا رآها الإنسان على ثيابه اشمأس وغسل، نطفة هذه حقيقته، هذه حقيقة من يعاند الله ويحارب الله، هذه حقيقة من يعصي الله ويستهزئ بدين الله، هذه حقيقته. في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بصر يوما على يدي، بصر على يدي، ثم جعل اصبعه في هذا البصاق وقال: يقول الله تعالى: يا ابن ادم انا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. هذه النطفه تعارض رباها وتعتمد على مولاها نطفه. ولذلك كان بعضهم يقول: كيف يتكبر على الله من خرج من مجرى البول مرتين؟ هذا المتكبر أنسي نفسه، أنسي أصله وفصله. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم لله، مبين مظهر للخصومة، مبين مظهر للعداوة، لا يتوارى ولا يسلم عداوته لله، خصيم مبين. عجيب أمر هذا الإنسان. ولذلك لما قيل لبعض السلف، وكان بعض الكبار وبعض السادة العظام يتبختر في مشيته، يمشي يتيم، قيل لهذا العالم العارف: أتعرف هذا؟ الناس مبهرين، شيخنا أزول العفو هم معجبين، تعرف الزول؟ قال: نعم أعرفه، وكيف لا أعرفه؟ ومن لا يعرفه؟ أوله نطفة بهرة، وآخره جيفة قذرة، وفي جوفه يحمل العذرة. نزول العرف للدولة، أوله آخره، والآن اكشفوا عن أمعائه وستعرفون الحقيقة من نطفة. فإذا هو خصيم مبين، إنسان هو لله، فقير إلى الله في إيجاده، فقير إلى الله في إعداده، فقير إلى الله في إبداله. لولا الله ما كنا أصلا، لولا الله ما كنا. الوجود بالله أوجدنا من العدم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. عدم، ثم الإبداء، الإعداد، الإعداد، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. من الذي شق هذه الجوارح؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الخلاق تتذر بالله وتبارس بالمعاصي؟ شنو ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ رب عظيم وملك قدير، والإنسان في غرة النسيان يجادل ربه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ليس نفسه، ليس نفسه. والناس في الدنيا لما واحد كده يمشي لدور كبير في وظيفه ولا كبير في مسرح يقول يتكلم معاهم، يقول: انت صاحب نسي نفسك، انت نسي نفسك ولا شو؟ انت نسي انت مو. وضرب لنا مثلا ونسي نفسه، هو نفسه دليل على قدرة الله. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، شجر خزان، أما جعل في عودها نارا متوالية في هذا العود إذا أشعل خرج النار. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم دليل آخر، دليل آخر: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ أنت أكبر من السماوات، أنت أكبر من الأرض، أنت أكبر من الجبال. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أأنتم أشد خلقا في السماء؟ بناها، رفع سقفها، فسواها، وأخرج ليلها، وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا بغير عمل ترونها. سبع سماوات طباقا، ليست واحدة ولا اثنتين. عظمة وجلال وكبرياء، بعض العلماء علماء الفهم الأوروبيين لقي عالما بقبات إسلامية اسمه عياد الله وقاله عياد الله المشرقي. هذا العالم رآه هذا المسلم والعالم الفلكي الأوروبي ده ناصر شاف حزين مهموم قال له مالك انت حزنان كده مالك؟ قال انا انظر في هذا الكون شغلي العالم الفلك وعالم جهلي وعالم جواري فاذا تاملتها وتفكرت فيها اصابتني رهبه تجيني خوف وخشيه لا استريح حتى اركع واقول اركع واقول يا رب انك عظيم تشويب البحر يبدو كلام الله في القران عندنا اليوم نظيم كيف فتلى عليه بسوره فاطر قوله تعالى ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء اذا عرفت الله عرفت عظمته عرفت جلاله عرفت كبرياءه سفيان الثوري رحمه الله قال له ارايتم لو ان رجلا من السلطان يحضر معكم ينقل الى السلطان ما تقولون أكنتم تتكلمون بما لا يرى؟ قال ما عسى أن الحاكم المسلم السلطان تنزل الواحد داعي معاكم شايل الولد بس تقول حاجة اكتب له إدارة الحاكم طوالي اكتب له بتعام بداعي مسلم عليك بيقولوا كلام قال قال لا معروف لما موت قال فإن الله تعالى جعل عليكم من يحصي أعمالكم ويعرفها عليه فلماذا لا تستحيلون من الله؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد أنت ما عندك عقيدة زي إن أي كلمة تقولها إما حسنة يكتب لك الحسنات أو سيئة يكتب لك السيئات إذا عندك يقين زي الله لماذا لا تتحشم ولماذا لا تتواضع وأنت تعتقد أن قولك مكتوب وعملك مكتوب ومعروض على الملك العليم سبحانه ولذلك في آخر الآيات سبح الله نفسه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبح نفسه وبين عظمته وجلاله ما من شيء إلا والله مالكه ما من شيء إلا والله المتصرف فيه فإذا أردنا شيئا من هذا الملك الواسع فعلينا أن نرجع إلى الملك إلى القدير العزيز الرحيم رب العالمين أن نعظمه أن نجله أن ندعوه أن نعرف قدرنا فنحن ضعفاء إلا بالله مساكين إلا بالله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ليشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز ثم نواصل بإذن الله تعالى كنا في الدرس الماضي نقرأ في آداب العالم قال رحمه الله مقدار المحدثي في مختصر منهاج القاصدين في آداب العالم ومنها أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله فلا يلقي إليه ما لا يدركه فهمه ولا يحيط به عقله يروى عن علي رضي الله عنه قوله ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضه فتنة عادة تعلم الناس السورة المتكلم عنها شوف عمرو ذو الشوم يقول له كلام مجنون أنت قلت له كلام مجنون بتقول أتعرف كلفت ما لا يطيق ويمكن ما يفهمك الانسان في بدايه طلب العلم ما كل المسائل يحسنها ولا كل المسائل يعرفها بل لا بد من التلطف به. وبعض العلماء يضرب مثل لذلك، قال الآن هل يصلح غذاء الكبير للطفل الصغير؟ وليس صغير الطفل عمر سنة، لا ينافي أن تمنع الزور الكبير من حتى اللحم كده يأكل الزور الكبير، إنما اللحم مفيد مفيد، مش كويس اللحم كويس، لأن كده كده عمر سنة مذكران وفقهم يموت يخلو يموت، هو الآن ليس أهلا لهذا. لذلك يا أمان أمان أن ينظر العالم في من يعلم، في من يعلم، وأديك مثال أديك دليل على كلامك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذ بن جبل رضي الله عنه قال له: تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. تكلم بالكلام. فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ أمش بشرهم؟ قال: لا تبشرهم فيتفلوا، لا تبشرهم فيتفلوا، يبقى شيء تترك ربنا عز وجل المال شيء ما حسبه، يقول لك بس خلاص الحمد لله شيء خلينا ثاني كان عملنا حاجه ثانيه من المعاصي فخلاص كان النبي قال لك اذا شيء ما في عذاب ما في بس خلنا بعد على ربك، لا تبشرهم فيتفلوا. استفاد منه بعض العلماء فائده، وهي كتب العلم او كتب بعض العلم في اكمال بعض العلم عن بعض الناس من اجل المصلحه، مصلحه المتعلم، مصلحه المتعلم. ولذلك هذه مساله مهمه جدا، العالم لا بد ان يكون حصيفا يعرف هل هذه المساله تصلح لهذا ام لا. ومن هنا حمل بعض العلماء ما يروى عن ابن عباس، في ناس ذكروا ان ابن عباس كان يرى ان القاتل لا توبه له، ابن عباس خائف يقول ان كل روح ما عنده توبه. العلماء قالوا ابن عباس عالم كبير اكيد فاهم ان ربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل الكبائر من الشرك تحت مشيئه الله. قالوا: لكن ابن عباس كان اذا جاءه السائل يساله هل للقاتل توبه؟ شيخ ابن عباس القاتل عنده توبه؟ قال: ينظر يتفرس في السائل، فان وجده متحفزا غاضبا حامقا زعلان تقول زعلان يرزوك هذا الزول، هل هو عنده توبه؟ ما عنده توبه؟ يقول: لا توبه له. ليه؟ لان السؤال ده الزول احتمال ماشي شو؟ ما شفته، لا يفكر في اللون، أي عنده توبة؟ يا أخي تخيل واحد كده من أقول له والله يا رب أحمد الله عن توبة ولا شيء ما في، يقول له بس أنا أجي بزورها، اكتب له اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما لا توبة عليه، يقول لا توبة، لا عنده توبة لمصلحته حتى ينزل. وإن جاءه آخر نادي كثير حزين شيخ ابن عباس رسول الكتب ولا يتبع التوبه ولا يتبع يقول عنده ثور له ثور ليه؟ ده ندمان حزان اسيف يفتح له باب مجال. ولذلك هذه المساله تبين لك خطوره الفتوى ما سالت ابدا. ولذلك العلماء قالوا: العلم شيء وسياسة العلم شيء آخر، العلم شيء وسياسة العلم شيء آخر. إيه الإنسان مثلا كما لعلي ذكرت هذا جماعة روس من روسيا يقول لي جماعة لا يسلم لأنه كفار، قالوا له: نريد الاسلام ولكن لا نترك الخمر، احنا بلدنا بقى الخمره دي يا هاد الرفاعي ده الناس كلها في البيت خمره دي رايكم شويه مشايخ مشايخ قالوا ما في يا اللي هو انا قالوا ما في ها قالوا ما في الخمر قال العلماء هؤلاء جهلة هؤلاء جهلة هؤلاء الذين أفتوهم هذه الفتية جهلة لأن هذا الذي يريد أن يشرب الخمر إذا أسلم وشرب الخمر ومات وهو يشربها سيلقى الله مسلما يشرب مسلم يشرب الخمر لا يزدح لا يا رجل قال خير كثير ثم إذا صبر حتى قوي إيمانه يعني شو الإسلام بيقوى إيمانه لعله ينزل هو لا يعرف قدر التشريع وقدر الدين فيترك يترك الخمر ولذلك الناس يصوروا مسألة سهلة لكن والله مسألة عظيمة الفتوى مسألة عظيمة جدا والسلف رحمه الله كانوا ينكرون على الناس التعجل في الفتوى يقول قائلهم إنهم تفتون في أمر بعد تفت في المسائل لو علمت على عمر لجمع لها أهل بدر في مسائل يعني وين تفت فيها عمر بن الخطاب لو عرضوها له كان يقول عايزين مؤتمر بتاع أهل بدر يونس عند مسألة الشوافية مسألة عظيمة فلا بد من ملاحظة بعض الناس هو عبد العلم الشيخ ذا في علم عالم مثلا زي البلاد عرب ومعيش جاء واحد قال مش انا تابع عنه انا والله هاي صار جيت الدين لا لا بالنسبه لي يسوع بس لا تعلم يا سلام خلاص انا ابن الكراس الغريب الميراث الكلاله ابن ابن ابن ابن بنته يقول الشيخ ما فهم الكلام لا لا تفهم انت ما لك انت عالم هذا بس انت بس يعني يا فوتي خليل فوتي خليل ذنبوا على ابنه ذنبوا على هذا العالم يا اخي جاي جديد تعلموا الصلاه علموا الايمان علموا الصلاه علموا الايمان ابدا لهم الصغار بعلم المسائل المختلفه الان ودربوا حتى نصل الى اعلى درجات العلم فدي هذا من ادب العالم لا بد ان ينظر في حال المتعلم ولا يعلمه ما يقوى على عقله ولذلك الكلام المتكلم شوي عن عبد الله بن مسعود عن علي قال حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله اتريدون ان تكلمت بكلام قليل كيف يقول لك كلام ما في وهذه قصه حكاها بعض اخواننا في مدينه عبر رجل يقيم يحمل المسجد راح للبعير فيا خرج من المسجد وصل انا ما عنده علاقه بالمسائل كثير يعني جاء المسجد وقال لك خير يا جماعه عندي بعير ما له يزور في المشافه واحد من داعي التعليم قال له لا رده الله عليك لا رده الله عليك طبعا يا جماعه في حديث صحيح النبي قال من سمعته ينشد ضالا في مسجد مستريح في المسجد فقولوا لا رد الله عليه حديث صحيح الشيخ عرض قال له زول ما انت تقول ليه تقول لي الله ان شاء الله الله يبقى في بعيره ليه تقول ليه ده قال له ده حديث اللي قال له كل قال له راسي حبيبنا حاشا وكلام بوخي كلام خبراء الان كذب الحديث مش كده وهو يدار الكلام ده كلام تحت فساد وكلام تحت عار والنبي العظيم القاسم حاشا وكلام كاذب النبي ده حبيبنا الان هذا القائل لم يراعي حالها ما راعى حاله عرفت ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كان بين اصحابه ينكر على حديث العهد والاسلام والجاهل برفق وينكر على العالم بشدة العالم جاء في المسجد قال إن نص الصحابة قال دعوه ثم دعاه وقال هذه المساجد لا نصلح لشيء من هذا إنما هي للذكر والصلاة إلى الله راح عمل لكن لما رأى بعض الصحابة يلبس خاتم الذهب نزعه من يده وقال يعبد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يدي وألقاه عنه. لأن العالم ما هي الجاهل والذي في الدين ما هي الدين في الإسلام، فلا بد أن تواعي حالنا. وده بالنسبة للعلماء وبالنسبة للدعاة، حتى الدعاة عليهم أن يواعوا حال الناس، فتبدأ بمسألة مسألة وتربيه مسألة مسألة. أما كله في ذلك يقول اسمع دعاء تعمل شو طيب حرام ثاني كذب حرام ثاني حرام ثاني 20-30 من السعدات الدين كله يتخليه فورا. لازم أخليه صعب على ذلك. لذلك عائشة رضي الله عنها قال لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء قال له اتركوا الخمر والزنا ما تبع واحد، ولكن جاء بكلمة عظيمة، جاء بلا إله إلا الله. أول شيء هو الإيمان، لما الإيمان ديوة جاء الشيعات بعد ذلك واحدة ديوة الأخرى. ابن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوله إلا كان لبعضهم فيكم. علي رضي الله عنه قال إنها هنا علما لو وجدت له حبلا، لو أصبت له حبلا. عندي علم لو لقيت ناس الدنيا هم متبذلة. وقال الشافعي رحمه الله أنظر ضرما بين سارحة النعم، أنظر منسورا لرعية الغنم، ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستهيبين فضلهم. انت المستحيل الديون والماء في لغة الفرنس، في بعض الناس الفرنس شيخنا عليه الله يصنع الاستيوس مع البلد تعالى مع بعض أصبح رئيس العيون تالي دخل وقفل في الباب سبحان الله إذا فينا لا تعلم لنا ليس ولا تعلم لنا علم ها ده أدري وذاكر بالله كل ذي خليها نحكي لك بس الجماعة في جهنم في جماعة في الله يوسف لم يوم لا تنسع في جماعة في جهنم لو من جهنم وبها مسبيتها نحكي لك بعد نحكي لك هذا لا يريد أن يتفقع يريد أن يتفقع لا يتفقع بس زي القصة يعني في جميلة بس يقول لك معنى هم قصص كده حوالين لو أنا وربيك وعلمك دين الله حتى القصة القرآنية فيها عبرات وفيها عبر فيها دروس لابد ان تستفيدها. ولذلك العالم يسر العلم، العالم ما يذل العلم. يعني البخاري رحمه الله قال له هو امير سمرقند ان ياتي او امير البخاري قال له تعال كيف هو اولادي يدنا تعال كثير من يد استقرار البخاري صحيح البخاري قال ياتونهم أنا لا أذل العلم لهم لأنه هو دليل علمي، لكن أنا لا أزل العلم يجوني أولاد الأمير عشان أولاد الأمير ما بيجوني. قال أمنعك أن إذا ما عملت إلحاء مع أحسن أبناء الحديث ما دليل إسلام قال أفعل فإذا لقيت الله قلت أنت منعت قال أنت منعت إلي ممكن لقيت أموت لا غير الله ليه لا تنمت الناس ولا أنت منعت. ولو أن أهل العلم صانوه صانوه ولو عظموه في النفوس لعظم فالوالي رسول العلم رسول القران. بعض الناس يتساهل جماعه لا يكون تعظيم القران تعالى يتمشون على ان اياته جزء من كثره اليسوع والله يا جماعه رايت يكون في اثرياء في كتابه ولا لا بس وتبدا واحد شايل سياره بينا واحد يركب بينا واحد شايل مشتري ويوصف في وشنا. الان انت اهمت القران. هؤلاء لا يصلح أن يقرأ لهم القرآن. سنشوف سفيان الثوري رحمه الله جاء واحد من أولاد الخلفاء وانتشر على الجدار وقع مع الشيخة ورفع قراره وسند على الشيخة وقال حدثني حدثني أبا يكلم حدثني أبا فجلس قال حدثني قال هكذا يؤخذ العلم كده تبدو في مواطنة الأدب لو أبوك رمى وشفتك في الأدب. أما أن تهين العلم للناس أن معنى كيف أقول له لا القرآن تجعل يوكا وتجعل هذا لا ينبغي هذا حرام فلا بد من الشكيل الشافعي قال أنثر دورا بين سبيحة الغنم، أنثر منثورا برعية الغنم، ومنح الجهال علما أضاعه، ومنع المستوجبين فخفهم. الذي يستحق المعلم علمه، أما الذي يريد أن يلعب ذلك الزمن أقول له والله يا أخي عندنا الدوبة، عندنا مواعيد الساعة 8 بس الدوبة جمعة الله أدينا إحنا سهلين فيه بس لازم مواعيد هات بقية مواعيد أوديك شوف شو شلون تسريع الثاني. ولذلك هي أمان لابد للطلبة العلمي وأهل العلم أن يصونوها. قال منها أن يكون المعلم عاملا بعلمه ولا يكذب قوله فعله. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. العالم يقول يعمل لكن لو يجي يقول يدينا درس جميل في السنة سد الحديث أصب الحديث أصب الحديث فشل كم ابو ذر دخل الجوار مساكين دخل مفحل البيع الامان الامان الامان وزاره شيخ الناس الغيبه الغيبه الغيبه وزاره يغتاب الناس. اذا هذا لا يؤثر في احد. العلماء ذكروا ان العمل بالعلم يؤثر اكثر من الكلام. زور شغال بالربي ايش يقول الربيه هذا يؤثر في الناس اكثر من الذي يتكلم من غير ان يعمل بعلمه. قال وهذه الايه وان كانت في خطاب الاسرائيل لكنها عامه. ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه مر على قوم من امته تشقق اشداقهم. اشداق دي تشقق يوم القيامة أشداؤهم حتى يسيل دمها. فسأل النبي جبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء خطباء أمتي الذين يقولون ما لا يفعلون وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. ولذلك بعض السلف زار أحدا المشايخ معروف عالم من السلف وهي ذو واحد العلماء وولد عرب لما وصلوهم اخواننا الصابشة بعدين شافوا الشيخ جاي يزوروه يتكلم يصلي بالناس ولابسوا ازار ورداء يعني زي الاحرام زي الاحرام الضخم. فقال فقلت لابي هل نوى الشيخ حتى شيخنا أول مرة شيخنا ماشي حلو العمرة لا أنا لابس شوك إزار ولداء. قيل له لا لكنه قرأ قبل الصلاة كان درس عندنا فيه أن النبي صلى في إزار ولداء. كان درس ذكر الحديث أن النبي صلى في إزار ولداء فقال والله لا أصبح حتى أعمل بهذه السنة. دخل بيته يعمل إزار لابسه هو يذكر صلى الله عليه سواها فقال له مقبلة. هكذا حرص على العمل العمل بالعلم. وللأسف الذي لا يعمل بعلمه يصد الناس يصد الناس ويكون نموذج سيء نموذج سيء. ليه؟ لأنه الناس بتصوروا زول بيقول معلومات لكن ما عندها شيء في الواقع ما عندها أساس. ولذلك لا ينتفع الناس بكلامه. ذكروا أن رجلا ذهب إلى قرية فدخل على القرية يوم الجمعة والإمام يخطب وهو يبكي والناس لا يبكون. الحاصل أن الشيخ هو يخطب والناس يتيجي الزول الرن والرن بس بعديك يعني. فقال قلت لا بد ان في الامر شيء اللي خلي الزلة 300 في الناس في سن. فذهبت إلى جارية له مشيت بيت وين الرجال رجال عند شغال عبد البيت مملوك عنده. فقال لها أسريني أسرك أدي السر ولك عليك لا أقول ماذا يفعل هذا الرجل نعم الشغل. قال هو كما رأيت لكنه إذا جاء للنوم تيجي بالليل يريد كأسا من خمر عنده كأس خمر ويجهز على العشاء فيأخذه ويقول إن الله غفور رحيم ويشرب. قال إذا عاد لهذا قولي له وهو شديد العقاب لا له كروتي ولا الليل بعدين قطي بس ذلك تقول له كلمة تقول له وهو شديد العقاب عمل زي ما نعمل وجمال ومسك الكاس وقال إن الله غفور رحيم الجاهل قال وهو شديد العقاب فانتبه وفزع قال من عذبك هذا؟ قال الله يعني الله يستوي فندم وبكى وتاب. فلما كان الجمعة القادمة صعد المنبر يخطب ولا يبكي والناس يبكون إذا خرج من الكلام القلب دخل القلب أما إذا خرج من اللسان فإنه لا يتعدى الآذان ما فضل منه. ولذلك لا بس القلب لا بجهاز البس إذا كان سليم بيمشي وهناك انت عندك هذا الاستقبال ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب اذا دبر الاستقبال سليم يخش لكن لو الاثنين تعطل ولا تعطل بيكون الكلام حايم بالرسالة لا يؤثر. ولذلك بعض الناس يتعجب يقول لك انا والله سمعت كثير من الناس اول مره اسمع كلام نفسي فيه الحاصل شنو؟ لعلك في هذه الحال في حال حسنه ولعل من سمعته يتكلم كان في حال حسنه فاثر فيك مقاله. وقال علي رضي الله عنه قصر ظهري رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك. هذا ميراث الامه ايها المؤمنون علي رضي الله عنه كان كسر ظهري قصر ظهري رجلان في اثنين كسر ظهري متهدد يعني شنو؟ ما شرد العلم هسه في ناس تقول له حرام يقول لك هذا الله عند الشيخنا في الدراسه بعدين ملك عالم وعندنا عالم يقول لا بالملك ده العالم المتهدد يفتن الناس يقول لك بعد لك فلان ده انا في المسجد وقال في السعوديه بعد لك مو عارفه والله لا عارف شكلي طالما سواه معناه شو؟ جاي ده العالم يا ابو المتهتك الذي لا يعمل بعلمه والثاني جاهل متنسك ما عنده علم لكن صادق في عباده هو جاهل الناس يشوفوه يفتكروا شنو عالم يقول لك والله يزول مثل ما صحيح ما يزول نص ما صحيح ويجوا عليه ويلتفوا حوله ويكون عنده افكار خطره ضد الاسلام وضد المسلمين لكن شنو؟ الناس يشوفوا عليه يقول لك والله يزول نص عربي بالصرع ولم يأكل ولا يشبع ولا يشرب ولا يجوع إلى آخره. فيغتر الناس يغتر يحصل للناس الاضطراب بحاله دي الاثنين فيهما خطورة. ولذلك يروى هذا المعنى عن عمر رضي الله عنه أنه حذر من فتنة العالم المتهتك والجاهل المتنسك ها جاهل العابد بلا علم الناس يقتلون والعالم يصب في نظر الناس وبالتالي يصب العلم. حتى بعض مشايخ الشام المعاصرين حكى ان ايام الاستعمار الفرنسي في سوريا اسال الله تعالى لها اسال الله لسوريا امن وامان وحكما في نبائهم واموالهم وفرجا سريعا عادلا غير ضعيف. اللهم فرج كربتهم يا رب العالمين. اللهم ازح ظلمهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم واشف جريحهم وداوي مرضاهم وصف عنهم العوالي في تنيئة أول العالم. فقال أيام الفريسيين في سوريا كان بعض الناس يقول يخطب ضد فرنسا يقول العصوبة بمثل فرنسا كفار فرنسا كفار الكفار فرنسا الفجار. كان الفريسيين هم يرسلون زور يقولوا عندنا وظيفة تعال يوظف الديكرامي يوظفوه يسكوا الساعة يترسل يقول فرنسا تعال بعد فترة يجي واحد تاني يتكلم فرنسا اللهم على الكفار فرنسا يوصفوه يسكوا الساعة ناس الجامع ينفخ الاعتتاب قال لما تقرا مني شغل في فرنسا الناس كلهم يقولوا وصفوه ما خلاص يعني كيف توضع هذا الوظيفة اللي يشتت فرنسا دي يوصفوا تاني ما بدي يقولوا فاللي يقول الناس التعليم يعرفوا انه لديهم ما لديهم شنو لديهم الوظائف بيقولوا في مبالغه وصفوا وصفوا وصفوا يعني انت اصلا ما غير شو اعطيني تعليم. هكذا اساء الناس الظن بعلمائهم. ورحم الله الشيخ الالباني محمد ناصر الدين كان له راي في مساله الاستعانه بالكفار ايام حرب الخليج مساله اختلف فيها العلماء في تلك الايام بعضهم اجاز الاستعانه به وبعضهم منع الالباني من المانعين الشيخ الالباني والشيخ كان في عمره وراجع بلده فلما افتى الالباني جزء الاستعانه بالكفار الامريكان ويجيبون بلد المسلمين واحد قالوا يا شيخنا الا تخشى ان تمنع الحج والعمره شيخنا قال انتم مخالفان نتيجه العدل قال الشيخ الالباني سبحان الله اصبح الناس لا يثقون بعلمائهم هذا يدل على ان الناس اصبحوا يسيئون الظن بعلمائهم يعني معناها شيخات الليل بيحسبوها كان جاء معاهم الفرق الطيب وكان ما جاء الفرق يعني انا اللي حبيبي الشباب مني خلعتها الشباب قال له لقد حديت حج الاسلام وحديت 30 حجه بعدها وعمرت ما شاء الله من العمر وان فتح لي المجال لا ادري بما بقي عندي من قوه استطيع هذا كانت قولي تعالى انا الان كبير اقدر ولا اقدر ما اعرف قالوا زي ما بيقولوا عندنا في المثل السوري انت مسكر وانا بطل يعني انت ما في اصلا فتنان او بني اصلا الشاهد سؤالهم له قد تمنع احد قال هذا يدل على ان الناس اصبحوا يسيئون الظن بعلمائهم. شوف العالم بعلمه اثر كبير على المتعلم. ولذلك حكى الشيخ علي حسن عن الشيخ الالباني قال كان عنده خلاف مع بعض العلماء. هذا العلامه الالباني مجدد علم الحديث في العصر الحديث. قضى أكثر من 60 عاما مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في زور من المشايخ عنده معاه خلاف وخلاف شديد. لكن كانت إذا جاء ضيوف لهذا الشيخ العالم كان ضيوف كل ما نحن نخدمه تلاميذ الألباني يخدمونه ويرتبون له البرامج الدعوية والشيخ يعلم ولا ينكر عليه. ربنا تعالى انتم عارفين ان احنا في نزلنا عارفين ما عارفين طيب ليه؟ ليه انتوا تجاملوا انا يعني ما عارفكم يعني الشيخ عارفنا عارف انه هو وجهه نظركم احنا مخالفين ولا اشكال لا اشكال بل كان يرغبهم في اذا وجد احد خطا ان يبين له ان ينتقده ويشكره ذلك. هكذا العالم العامل بعلمه يؤثر في الناس اثر عظيم واثر بليغ. شيخ الاسلام رحمه الله احمد بن عبد الحليم تيميه يقول ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن الاخلاق يتكلم عن الاخلاق معامله الانسان المسيء للانسان في منزله الفتوه قال وما رايت هذا الخلق بعد النبيين والصحابه كما رايته عند شيخنا رحمه الله. قال اصبر بعد الانبياء والرسل عيد الناشر الصحابة قال جئنا يوما نبشره بموت بعض كبار خصومه. واحد من الخصوم الكبار وانت خلفات الاسلام هذا سعى الناس في قتله طلعوا فتوى باهدار دمه والله يسلمه ذلك له دارش فتحنا بلا مال بلا نزل عدو جديد عدو يدود منه. قال فزجرنا وانتهرنا وقال ليس في الموت شماتة. قال زجرنا قال الموت في شماتة ما مات كنا نحبوت الموت في شماتة. ثم قام وذهب إلى أهله فعزاهم عزى أولادهم وقال لهم أنا لهم بمنزل والدكم إن احتجتم إلى شيء فتعالوا إليه. شوف الأخلاق العالية شوف السماح شوف الانضباط لله شوف الدنيا التي لا وزن لها ولا قيمة لها عند رباني. هذا الموقف أثر جدا وحفاه ابن القيم وسطره في مدائن الثالثين. وهكذا العلم وسيلة والعمل غاية وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد وزن. قال فصل في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الأخر. قال علماء السوء هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزلة عند أهلها. هدف غاية للنعم في الدنيا غاية يكون عنده منزل عند الناس. لذلك أحيانا تأتيه مسائل فتاوى ويعرف الحق فيها لكن يحسب حساب صالح. إذا لم تفد يزعل منك عندك عن نازل المصلحة يقوم يكتب العلم أو يغير العلم. هؤلاء علماء السوء علماء السوء الذين قصدهم من العلم من أساسه من تعلم قصده التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزلة عند أهله. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة يعني هذا أسمع مرة ثانية كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمنا ومعلمنا ومربينا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم مع أي هدف إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. عشان كده العلماء قال من حكمة البخاري الإمام أول حديث في صحيح البخاري حديث عمر إنما الأعمال من أول حديث في صحيح البخاري. قالوا كأن البخاري أراد أن ينبه نفسه وأن ينبه القارئ في كتابه على لزوم النية الصحيحة. عايز أن البخاري يقابل أول حديث إنما الأعمال من أنت قاعد تقرا ليه؟ تتعلم ليه؟ عشان الله وعشان الناس. كان من أجل الناس يعني الدنيا وتنعم فيها فهذه زائلة ثانية وإن كان من أجل الله فما عند الله خير وأبقى. وفي حديث آخر أنه قال من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه الترمذي من حديث كعب بن مالك عمر وجابر والحديث حسن. دي من أغراض من الأغراض الفاسدة. شوف من تعلم العلم ليباهي به العلماء هدفه إجعال شيخنا عند بعض المسائل إذا درس كثير منها. تفضل حديث حديث في البخاري وأنا شفت ابن حجر العسقلاني ما تكلم عليه قلت يمكن البدر العيني في عمدة القاري ذكروا لكن سبحان الله البدر العيني برضه ما ذكروا لا فلفلوس آبادي ذكر فصل كده وفي كتاب مخطوط لا تكشف على الناس ده بكشف يعني أنا معناها داري يباهي به العلماء. بعدين كيس الله يقول كيف ولا الشيخ ولا أقطعت ليه ولا إيه الدليل شوف تلاقي عملها ليه عشان نقدر نحيي ليه نوريه الإنسان. وهذا من علامات أنه يتطلب الغريب. تعرف على ما بدشه أنا أوديك مش أتفاهم عنده كل لا يعني علامات خش مقبول وهنا في الله طبعا طعمة معينة صح كمان في علامات دي عنده علامات من علاماته طلب الغريب من العلم. حديث عارف كتاب ولا لا؟ يوم شديد يوم عصيب المعنى كيف معه؟ لا يمشي قبل القاموس يوم عصب صدر العرب الكل هذا يوم عصب صدر بس يقول لي لذيذة يا أخي عصب صدر جميلة يا أخي العالم فيها شنو؟ ما سمعت ونحن في هذا الزمان العصب صدر ناس يقول لك يا زول كعصب تدري شنو؟ أول مرة قال لي في كتاب أوريك بعدين تعال يبقى في الغرائب الأحاديث الغريبة والأشعار الغريبة وأسماء الكتب الغريبة ليباهي إنما يقال عني أنا وحديث قريب في كتاب كده وعندي رد على الكتاب كده وعندي ونص وحاول على وعندي بعض كده والسبتة يقولي مخصوص من تركيا في ما يكون فيه وكده يا أخي أنت ما تدري تباهي العلماء ده غرض فاسد غرض فاسد. ولذلك روى أهل العلم قالوا كان الرجل من العلماء قديما يجلس في الحلقة يظن الظان أن به علم لا تشوفه تقول ظن ذلك معنى وإنه لفقيه مسلم عالم كبير لكن بشنو يتواضع. يقول أبو العالية أو ابن أبي رحمه الله أبو العالية أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله 120 يسأل أحدهم عن الفدية فيتمنى لو أن أخاه كفاه إياه يقول له السعيد يزعل منه تجيب أنا هنا لواحد معي من مشايخنا وجه سألته يقول له شيخ فاطمة كيف سألت الشيخ ده؟ ما عندوش شيء يعني أنا مثلا شو يعني؟ لا والله الشيخ مثلا لا ما يا زلمه احمد الله وعطانا الدليل اجيب لك دليل كرامته الله سالوك انت انت سلام يا اخي الله سلمك يا اخي فان سؤالا بتوقيع عن الله حق انت وتسالوه وقل سالوه يا اخي. هكذا كان يفرحون ابن عمر يسال عن مسأل يقول لا ادري لا ما اعرف وهم راح يمشي سالم منه ابن عمر فرحان يقول سئل ابن عمر عما لا يدري فقال لا ادري فرحان سألوني عن حاجة ما أعرفها وأنت ما أعرفها فالحق مبسوط. فهذه دليل يباهي به العلماء يباهي به العلماء. الغرض الثاني أو يبالي به السفهاء البراء جدال من أجل الجدال جدال من أجل الجدال بس دال إجابتك عشان يتصل عنك ده البراء حرام. قال الإمام مالك البراء في العلم يورث الضغنان البراء في العلم يورث الضغنان يعني الضغائن والاحقاد تجي لا تبالي ابدا عندك علم كل نزول قال لا والله ما حبيت اوجهها بس تتفتت يا اخي. قال مالك رحمه الله يخبر بالسنه فان قبلت والا سكت لا تبالي احد. قال صلى الله عليه وسلم انا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان مهقا. انت صح انت صح لكن تضع مراء في الدنيا يقولون بأفواههم، دمشق، هذا من باب التأكيد، وهو في العربية معروف. قال بعض الناس عارف فتح ويسأل، إذا كان يعلم، إذا كنت أنا المركز الثاني أنت تعرف الفتوى دور، إذا من سئل عن علم فكتبه كلي والقيام بجامعنا، الكلام عن الإنسان الذي لا يعرف أو الكلام عن الشخص ماذا يستفيد؟ يعني ليس السؤال من باب الإثارة والفتن والإشكالات. بعض الناس تلقاهم يغلطون في مسألة ووصلوا حد إني شيخ فلان شيخ الاتصال، أول ما جاوبته يقول له فلان استشهد يا شيخ، فيكون خصومة بين الناس يريد أن يولد فيها أهل العلم، هذا لا ينبغي. فمن كان عنده علم يجيب، ومن لا علم عنده لا يجوز له أن يجيب. قال التفلع على اليسار في الصلاة، هذا إذا كان الإنسان يصلي في صلاته وجاءه وسواس رغمه الإنسان في أن يدخل على يساره يلتفت قليلا، والتفل نفخ معين، نفخ معين يعني ما عين جانبة أمري، لكنما أنا في صلاتي ألتفت قليلا هنا وأدخل نفخ معين، حال يسيرة واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فاطمة الزهراء عليها السلام علي رضي الله عنه، هذا ليس من طريقة السلف. السلف يقول عليه الصلاة والسلام للرسول صلى الله عليه وسلم للنبي، وفاطمة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، حتى كرم الله وجهه العلماء ذكروا أن أئمة الحديث وشيء كثير رحمه الله في الباعث الحديث أشار إلى هذا، أن العلماء كانوا سنته والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل محارم الأبد الرضاعة محارم لإخوانه وخلاته؟ نعم، أخوه من الرضاعة عمر، وأخوه من الرضاعة عمر، وأمه من الرضاعة حبوته، عرفت؟ أصول الأب وفروعه محارم لإبن الرضاعة، كذلك محارم لإبن. هل تنصح باستماع الدعاء المفكرين؟ أنصح بسماع كلام الله ورسوله، أنصح بسماع القرآن والسنة الصحيحة، ويبدأ طالب العلم بطلب العلم عندما يثق فيه، خاصة ببداية الطلب، فإذا رسخ في العلم قدمه بعد ذلك يسمع ويراقب ويفتش ويبحث، أما في البدايات فلا يشتت ذهنه. قد مر معنا شيء من هذا في الدروس الماضية. قال عود إلى قال وفي ذلك أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة في الترهيب بتعلم العلم من أجل الدنيا من أجل المتاع الثاني. قال بعض السلف أشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرط، أشد الناس ندامة عند الموت عالم مفرط، معناه عارف، هو عارف، عارف السعادة وأسباب، وعارف الجنة وما فيها، وعارف النار، وهو ندعته لأنه عارف يعني. ولذلك صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكن أحدكم كالشمعة يضيء للناس ويحرق نفسه. شفت الشمعة واللعب، الناس شايفين لكن الشمعة ولا ماشي حسيانا، ده مثلا العالم أنه يعمل بعلم يولي في ناس صلي الصبح والناس صلوا الصبح حاضر استفادوا، وهم صلاة الصبح ما حضر، إذا تسبب في خير الناس لكنه أهمل نفسه. واعلم أن المأخوذ على العالم أن يقوم بالأوامر والنواهي، وليس عليه أن يكون ساهلا ولا معرضا عن المباحات. كان معنى الكلام للمعنى العالم بين المسؤولين يعني ما يأكل كويس، ما يسكن في بيت كويس، لا، كل الطيبات والمسح الجميل والثياب مشكلة، لكن افعل ما أمر الله به واترك ما نهى عنه الله، افعل ما أمر به رسول الله واجتنب ما نهى عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال وليس عليه أن يكون ساهلا ولا معرضا عن أنواع المباحات إلا يتقلل من الدنيا ما مستطاع، ما يوسع خالص، لأنه ليس كل جسم يقبل التعلل، فإن الناس يتفاوتون. لذلك أنا ذكرت في الدروس الأولى أن عبد الله المبارك رحمه الله كان عالما وكان من أغنياء العلماء وكان ينفق النفقة كثيرة على أهل العلم، وأخبرتك أنه كان يحل الدين على تلاميذه، وكثير من السلف علماء كان يشتغل فيه. أبو حنيفة كان يبيع الحليب، كان تاجر حليب أبو حنيفة الذهبي، أهله كانوا يعني يشتغلون بالذهب، الذهب في الأرض جانب المهنة بتاع الأهل، فهذا ليس في إشكال أصلا، لكن ينبغي أن لا تكون الدنيا في القلوب. قالوا الدنيا تكون في الأيدي لا في القلوب، الدنيا تكون في يدنا، إن جاء الحمد لله مش أكبر مشكلة، لكن إذا اتخذت القلب هذه مشكلة. قال وروي أن سفيان الثوري رحمه الله كان حسن المطعم، وكان يقول إن الدابة إذا لم يحسن إليها في العالم لم تعمل، كان يقول كويس، يقول له الدابة دي لما تتحدث بالشغل معناه أقول كويس، وبعدين شو أعمل الله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، فكل من الطيبات، كان يصلي يأكل العسل يأكل التمر ويأكل اللحم عليه الصلاة والسلام، أكل ذلك ويشرب اللبن صلى الله عليه وسلم، وكان من أعبد الناس وأعرف الخلق بالله عز وجل. موسى عليه السلام لما أراد دار الفضل حمل الزاد، كان زاده سبب، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا، قال أعطيني أولي السخط إني نسيت شنو؟ الحوت سبب أزواج الصوم، شباب ما الناس ما تصور يقول العلم معناه، بعض الناس يتخيل عالقة يمشي على دربوش خد في بيته يأكل دربوش ويلبس ثوب قديمة ويمشي كالداري للعالم، لا ما شاء الله والله عالمين، لكن يعني قاعد يأكل في عين كده ويمشي وبعدها في البطن كيف؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فلا حرج في هذا كله يعني. يا أيها الرسل كلكم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، لكن كل ذلك لا يشغله عن الله ولا يفيده عن أمانة العلم. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يصبر من خشونة العيش على أمر عظيم واقتباع تتفاوت، بعض ذلك مثلا يتبع القبر يعني سيد مع الناس، هذا الناس واحد في اطباع العجم، في انسان لو بات ثلاث وجبات في اليوم يقول لك انا الليل ما بصحى الا متاخر، في زوج يقول لك انا ممكن على الموية بس اصحى وغيره عادي ولا بد لكن صوته. اذا لا ينبغي لاحد ان يحمل الناس على طريقه واحد، ولا ينبغي ان يحمل الناس على طبعه، زي ترى الله قدره وتحمل ما تلزم الناس تشوف بطريقه، ما دام الناس في دائره الحلال وفي دائره المباح لا حرج عليهم في ذلك. احد يسال عن نقاط القران، يقول القران النقاط في القران هل لها اصل ام لا، وهل هذه من المصالح المرسله التي فعلت من اجل خدمه كتاب الله عز وجل، فعلت من اجل خدمه الكتاب وليست من البدع في شيء، هي وكتابه العلم وتدوين السنه كما ذكر العلماء المصنفون في احكام البدع. نقف عند هذا القدر ان شاء الله، ونواصل باذن الله تعالى في الدرس القادم باذن الله، ومن من سؤال تهدئه سؤالنا يقول الجواب عليه الدرس القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.